لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ويستحب لأقرباء الميت وجيرانه إصلاح طعام لأهله، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاء نعى جعفر قال: اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه قد أتاهم أمر شغلهم. رواه أبو داود. فأما صنع أهل الميت الطعام للناس فمكروه، لأن فيه زياد على مصيبتهم وشغلا لهم إلى شغلهم. يقول رحمه الله تعالى: ويستحب لأقرباء الميت وجيرانه إصلاح طعام لأهله. أهل الميت أصيبوا بميتهم فانشغلوا به عن تهيئة الطعام لهم، فقد يتركون الطعام لانشغالهم عن تهيئته، فتجتمع عليهم المصيبة والتأثر بالميت والجوع. فلذا شرع صلى الله عليه وسلم بقوله وفعله أن يصنع لهم الطعام. فلما جاء خبر استشهاد جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه في غزوة مؤتة التي استشهد فيها هو وزيد بن حارثة رضي الله عنهم وعدد من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، جاء الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم استشهادهم، فذهب صلى الله عليه وسلم إلى بيت جعفر وطلب بنيه الصغار وتلطف بهم صلى الله عليه وسلم، وسألته أسماء بنت عميس أم أولاد جعفر وزوج جعفر رضي الله عنهم: هل أتاك خبر عن جعفر؟ لأنه خرج مجاهدا في سبيل الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، استشهد جعفر، مات، وأمرها بألا يقولوا إلا خيرا، لأن الملائكة يؤمنون على قولهم. ثم قال صلى الله عليه وسلم لأهله: اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه قد أتاهم أمر شغلهم، يعني شغلهم عن تهيئة الطعام لهم. فيستحب لبعض الجيران أو الأقارب أن يقولوا لذوي الميت: نرسل لكم الطعام، أو يرسلونه لهم إذا علموا أنه لا يكرهون ذلك ويقبلونه، مواساة لهم وإشعارا لهم باهتمام ذويهم وإخوانهم وجيرانهم نحوهم. فأما صنع أهل الميت الطعام للناس فمكروه، يعني أن يزاد عليهم في مصيبتهم أن يعملوا الولائم للناس ويذبحوا الذبائح ويقدموا الطعام أياما متوالية، هذا منكر ولا يجوز. بل قال جابر رضي الله عنه: كنا نعد الاجتماع وصنع الطعام من أهل الميت من النياحة. ومع الأسف كثير من الناس في كثير من البلدان عكسوا السنة، الذي كان المفروض أن يرسل لهم الطعام صاروا هم يكلفون مع مصيبتهم بأن يستدينوا المبالغ من أجل أن يقدموا الطعام والذبائح لمن يأتيهم، وهذا منكر. فكيف تضيف إليهم مع مصيبتهم هذه المشقة؟ وإنما السنة لمن يأتيهم أن يعزيهم تعزية وينصرف ولا يجلس ولا يثقل عليهم. واعتبر جابر بن عبد الله رضي الله عنه الصحابي الجليل هذا الاجتماع وهذا تقديم الطعام من قبل أهل الميت إلى الناس من النياحة المحرمة الممنوعة، فلا يجوز هذا. ومع الأسف الشديد فعل الناس ذلك وتركوا السنة، وكما ورد ما أحدث قوم بدعة إلا تركوا ما يقابلها من السنة، هذه عقوبة. إذا أحدث الناس حدثا في الإسلام لا أصل له حرموا من سنة ثابتة فاندرست. فالواجب على المسلم أن يتحرى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يأخذ بها ويوجه الناس إليها، ولا يكون من يعلم تبعا للناس، إذا سئل قال هذا منكر وهو تبع لهم ويسير معهم. لا يا أخي، ما يجوز هذا. امتنع، فإذا امتنعت وامتنع الثاني وامتنع الثالث وهكذا علم الناس سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما يكلف أهل الميت مات ميتهم، أو ربما أنه مثلا خلف أيتام وخلف تركة بسيطة، فهذه التركة التي تركها للأيتام وجعلها الله جل وعلا حظا للأيتام الصغار تتلف في ذبائح وولائم تقدم للناس، ويقول هذا دون وجوهنا والناس يلوموننا لو لم نفعل، وهذا السلم وهذا الواجب وهذا الذي تعارف الناس عليه. لا يا أخي، لا يتعارف الناس على البدعة، وأنت إذا خالفت الناس في البدعة فأنت مأجور، وإذا سرت معهم في البدعة فأنت آثم. فالواجب على من علم ذلك أن يمتنع وأن ينبه ولا يسكت، ينبه بأن هذا لا يجوز ولا يحضر هذا الطعام، وينبه العقلاء ومن يدرك الأمر بأنه لا يجوز لهم أن يأكلوا من هذا الطعام، ما دام وربما يكون عمل من مال الأيتام، فهو جمع بين كونه بدعة إلى كونه مال الغير لا يحل، فمال اليتيم لا يجوز أن يقدم للناس. والله جل وعلا يقول إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، فهذا من أكل أموال اليتامى بالظلم. يكون الميت خلف تركة لمن؟ للورثة. وحتى غير اليتامى من النساء ومن الكبار الذين لم يأذنوا لا يحل أن يتلف مالهم في هذه الولائم التي هي في مخالفة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالواجب على المسلم التنبه لهذا وتنبيه الآخرين، وأن يحرص على الأخذ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسأل عنها، ولا يتقيد بالأسلام والأعراف وما تجارج الناس وما مشى عليه الناس ما دام مخالفا للسنة. هو في مخالفتهم يكون مأجورا، وفي موافقتهم على مخالفة السنة يكون آثما. والمسلم يحرص على إحياء السنة وإماتة البدعة. فصل. ويستحب للرجال زيارة القبور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الموت، رواه مسلم. وإذا مر بها أو زارها قال: ما روى مسلم؟ قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر، فكان قائلهم يقول: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم للاحق، نسأل الله لنا ولكم العافية. وفي حديث آخر: ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين. وفي حديث آخر: اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم. وإن زاد: اللهم اغفر لنا ولهم كان حسنا. وتستحب زيارة القبور للرجال، لقوله صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. كان عليه الصلاة والسلام في أول الأمر نهى عن زيارة القبور للرجال والنساء لأنهم كانوا حديث عهد بجاهلية، وكانوا في الجاهلية يزورون القبور يطلبون من أهلها وذويها، كان الواحد منهم إذا حزبه أمر من الأمور تحرى قبر ولي كما يقال أو صالح أو غيره وذهب يسأله أن يشفع له عند الله وأن يفعل به أو يرد غائبه أو يرد عليه ضالته أو نحو ذلك. فلما كان عهد الناس بالجاهلية قريب وتعلقهم بالأموات كان موجودا في الجاهلية نهى صلى الله عليه وسلم عن هذا. فلما تمكن الإيمان من النفوس والقلوب قال صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، ألا فزوروها، ألا للاستفتاح، زوروا القبور. قد يقول قائل: أليس هذا واجب أمر؟ نقول: نعم، لا، هذا ليس بواجب وإنما هو مستحب، لأن الأمر بالزيارة كان بعد النهي عن الزيارة فيؤخذ منه الاستحباب، نسخ النهي بإباحة واستحباب الزيارة. والزيارة كما قال عليه الصلاة والسلام تذكركم الموت، وفي رواية تذكركم الآخرة، وبين صلى الله عليه وسلم كيف تكون الزيارة. هل تطلب من الميت شيء؟ لا، الميت انقطع عمله ولا يستطيع أن ينفع نفسه ولا ينفع غيره، لو كان يستطيع أن ينفع لنفع نفسه وهو مرتهن في قبره، هو في روضة من رياض الجنة إن كان من الصالحين، أو في حفرة من حفر النار والعياذ بالله إن كان فاجرا أو فاسقا. فلا يجوز أن يسأل، وإنما هو في حاجة إلى الدعاء. فبين صلى الله عليه وسلم ماذا يقول الزائر، كان يعلمهم، يقول: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، أهل الديار التي هي أماكن القبور، من المؤمنين والمسلمين. المؤمنون أعلى صفة من المسلمين، فإذا ذكر الاثنان معا فتكون صفة الإيمان أعلى، وإذا ذكرت إحداهما شملت الأخرى، تقول: هؤلاء مسلمون وهؤلاء مؤمنون. مثلا إذا قلت المسلمون والمؤمنون فصفة الإيمان أعلى، وأعلى من صفة الإيمان الإحسان، فالمراتب التي ممكن أن يتصف بها المطيع لله جل وعلا ثلاث: الإسلام، وهذه حكم ظاهر يدخل فيه المؤمن ويدخل فيها المنافق والعياذ بالله، لأن هذه في الأحكام الظاهرة، وتقول فوق هذه صفة الإيمان ولا يدخل فيها المنافق، فالمنافق لا يقال عنه مؤمن لكن قد يقال عن المنافق مسلم. وفوق صفة الإيمان هي صفة الإحسان التي هي أعلاها، وهي كما بينها النبي صلى الله عليه وسلم: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، يعني تعبد الله عبادة من كأنه يرى الله، وإلا فهو لا يرى الله، مع إيمانك واعتقادك الجازم بأن الله جل وعلا يراك لأنه لا تخفى عليه خافية. فهذه أعلى الدرجات. وأهل المقابر قد يكون فيهم المسلم وفيهم المؤمن. السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون، هذا للتبرك، وإلا هذا شيء معلوم، لا شك في ذلك، أن كل من على هذه البسيطة فإنه ميت لا محالة، كما قال الله جل وعلا: إنك ميت وإنهم ميتون، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. نسأل الله لنا ولكم العافية، يعني تدعو لهم، تسأل ربك بأن يعافيك ويعافيهم ما يعافي الأموات ممن كان منهم في بلاء أو في عذاب أو في ضيق، أن الله جل وعلا يعافيه. وورد صيغ الزيارة والكلام بألفاظ متعددة عن النبي صلى الله عليه وسلم وكلها صحيحة. وإذا قال يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، يعني منا عموما المسلمين، نسأله أن يرحم المتقدمين منا الذين هم أنتم يا أهل المقابر مثلا، والمتأخرين نحن إذا لحقنا بكم. وإذا قال اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، هذا طيب، لأن المؤمن يؤجر بفقد حبيبه في الدنيا، ويسأل الله جل وعلا ألا يفتتن بعد ميته، لأنه إذا كثرت الفتن فالمرء ورد في آخر الزمان أنه يمر بصاحب القبر فيغبطه على ما هو فيه، يتمنى أن يكون هو سبق قبل هذه الفتنة، لأنه أخبر صلى الله عليه وسلم أنه في آخر الزمان تكون فتن كقطع الليل المظلم، يمسي الرجل مؤمنا ويصبح كافرا، ويصبح مؤمنا ويمسي كافرا والعياذ بالله، يبيع دينه بعرض قليل من الدنيا. والفتنة ملازمة للإنسان، ما يخلو أحد من فتنة، لكن قد ينجح في هذه الفتنة وقد يخفق والعياذ بالله فيخسر الدنيا والآخرة. وإلا فكل من غدا إلى أهل ومال فهو في فتنة، كما قال الله جل وعلا إنما أموالكم وأولادكم فتنة، وإنما للحصر، أي أنت مفتتن في هذا، لكن لا يقال إنهم ضرر عليك. منا من ينجح في الفتنة ومنا من يخفق والعياذ بالله، بخلاف العداوة فهذه في بعضهم لا في كلهم، كما قال الله جل وعلا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. العداوة في بعضهم، وأما الفتنة ففي كلهم. فرق بين قوله جل وعلا إنما أموالكم وأولادكم فتنة، هذه إنما حصر، يعني جميع المال والولد فتنة، وبعضهم عدو وبعضهم ليس بعدو، بعضهم ينفع يسعد في الدنيا والآخرة، بعضهم يكون قرة عين في الدنيا والآخرة، وبعضهم والعياذ بالله خسارة في الدنيا والآخرة، نسأل الله السلامة والعافية. اللهم لا تحرمنا أجرهم، لأن المرء قد يحرم أجر المصيبة بالجزع، إذا جزع وتسخط تحصل المصيبة ويحرم الأجر، وإذا صبر واحتسب أجر في مصيبته ورزقه الله جل وعلا الصبر والسلوان وسلى عن المصيبة. اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، وإن زاد اللهم اغفر لنا ولهم، كان حسنا، يعني أنه إذا دعا للأموات بأي دعاء يأتي به حسنا فهو محمود. اللهم اغفر لهم مثلا، قال اللهم افسح لهم في قبورهم ونور لهم فيها، اللهم اجعل القبور عليهم روضة من رياض الجنة، اللهم افسح لهم في قبورهم، وهكذا أي دعاء دعا به حسنا فإنه محمود ويرجى من الله جل وعلا قبوله. لكن على المسلم أن يعلم أنه لا يجوز له أن يقصد المقابر من أجل الدعاء، وإنما يقصد من أجل السلام على الأموات والترحم عليهم، لكن لا يظن أن المقابر مكان من أماكن الدعاء، لا، المقابر مكان من أماكن الزيارة والسلام، أنت جئت للأموات سلم عليهم، وأما الدعاء فأماكنه في المساجد والقبلة وفي كل مكان الحمد لله، لكن لا ينبغي للمرء أن يتحرى أن يدعو الله جل وعلا في المقبرة. وهذا التي هي الزيارة خاصة بالرجال، لأنه صلى الله عليه وسلم نهى العموم ورخص بعد ذلك للرجال، وأما النساء فلا يرخص لهن في زيارة القبور، وإنما عليهن الدعاء، الدعاء منهن ينفع بإذن الله. وأما زيارة القبور من النساء فلكونهن مظنة الجزع والتسخط وعدم الصبر وعدم التحمل منعهن صلى الله عليه وسلم، كما رأى النبي صلى الله عليه وسلم امرأة تبكي عند قبر، فقال لها عليه الصلاة والسلام من باب النصيحة والتوجيه: يا أمة الله اتق الله واصبري. قالت: إليك عني، فإنك لم تصب بمصيبتي. فقيل لها: الذي خاطبك في رسول الله صلى الله عليه وسلم. فندمت وتأسفت وذهبت إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم فلم تجد عنده بوابين، باب مطلق مأذون بالدخول. فقالت: يا رسول الله لم أعرفك. اعتذرت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: إنما الصبر عند الصدمة الأولى، أنت لو صبرت أولا أجرت، لكن الآن فاتك الأجر. فلكون النساء مظنة الجزع وعدم التحمل، وإذا زارت القبور ورأت قبر أبيها وقبر أخيها وقبر زوجها وقبر ابنها وهكذا تأثرت، وربما حصل منها، والنساء ليسن على درجة واحدة، لكن الغالب فيهن عدم الصبر، والغالب في الرجال الصبر والتحمل، وإن كان بعض النساء بعض الرجال أقل صبرا من النساء، وبعض النساء أكثر صبرا من بعض الرجال، لكن الغالب في النساء عدم الصبر، والغالب في الرجال الصبر والتحمل. فنهى صلى الله عليه وسلم النساء عن زيارة القبور، وأباح للرجال وشرع للرجال الزيارة. فأما النساء ففي كراهية زيارتهن للقبور لهن رواية: إحداهما لا يكره لعموم ما رويناه، ولأن عائشة رضي الله عنها زارت قبر أخيها عبد الرحمن، والثانية يكره لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله زائرات القبور، لعن الله زوارات القبور. هذا حديث صحيح. فلما زال التحريم بالنسخ بقيت الكراهة، ولأن المرأة قليلة الصبر فلا يؤمن تهييج حزنها برؤية قبور الأحبة، فيحملها على فعل ما لا يحل لها فعله بخلاف الرجل. أما النساء ففيه روايتان في زيارتهن، من العلماء من قال يكره ولا يجوز، ومنهم من قال يحرم، ومن العلماء من قال يجوز. طيب، كيف يجوز وقد لعن صلى الله عليه وسلم زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج؟ يقول: نعم، لأن عائشة رضي الله عنها زارت قبر أخيها عبد الرحمن. نقول: اعتذرت عائشة رضي الله عنها عن زيارة قبر أخيها، فقالت: لو شهدتك ما زرتك. ولا هي فقد ورد أنها زارت قبر أخيها عبد الرحمن لأنها لم تشهد وفاته رضي الله عنها وعنه، فزارته بعد موته في قبره، فقيل لها في ذلك، أو قالت هي لما زارت، قالت: لو شهدتك ما زرتك. فنهي النساء عن الزيارة أولى، إلا إذا مرت بالمقبرة في طريقها، كأن تكون مرت بطريقها راكبة في السيارة أو على الأقدام أو كذا، والمقبرة على يمينها أو على شمالها، ولم تقصد المقبرة، فتقول: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون، إلى آخره. أما أن تخرج من بيتها لقصد زيارة القبور فلا. ثم اختلف العلماء رحمهم الله في زيارة النساء قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ولعل الأولى لهن أن لا يقصدن زيارة قبره، لأن النساء والرجال والجميع مأمورون عند دخول المسجد من أي باب من أبواب المسجد أن يقولوا استحبابا: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل على محمد، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. فالمؤمن والمسلم مأمور بالصلاة والسلام على رسول الله دائما وأبدا، والقريب والبعيد سواء، ما يفضل القريب على البعيد. المسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة عند قبره، ومثله المسلم عليه في أقصى الدنيا، لأنه ورد في الحديث أن الله إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وكل بي ملائكة طوافين يبلغونني عن أمتي السلام. فإذا سلم المرء وكان من المقبولين، فإن الله جل وعلا يبلغ النبي هذا السلام بواسطة الملائكة عليهم الصلاة والسلام. فالمرأة إذا زارت المدينة ودخلت من الباب الذي يلي القبر لا لقصد الزيارة فلا بأس أن تلتفت إلى القبر وتسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم، أما إذا دخلت مع الأبواب الأخرى فلا ينبغي لها أن تقصد قبر النبي صلى الله عليه وسلم في المقدمة، وإنما تصلي وتسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم عند دخولها المسجد وعند خروجها من المسجد وفي صلاتها وفي تشهدها وفي دعائها وفي كل حين. وما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زائرات وفي رواية زوارات القبور يعني المكثرات من الزيارة ملعونات على لسان محمد صلى الله عليه وسلم، فالذي ينبغي للمرأة أن تتحاشى ذلك ولا تزر قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا قبر غيره. فصل. ويستحب لمن دخل المقابر خلع عليه، لما روى بشير بن الخصاصية قال: بينا أنا أماشي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ حانت منه نظرة، فإذا رجل يمشي في القبور عليه نعلان، فقال: يا صاحب السبتين، ويحك ألقي سبتيك. فنظر الرجل، فلما عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم خلعهما فرمى بهما، رواه أبو داود. ويستحب لمن دخل المقابر وكان يمشي بين القبور أن يخلع نعليه احتراما للأموات، فلا يمشي فوقهم وبين قبورهم مثلا بالنعلين، بل يمشي حافيا، وهذا إذا كان بين القبور. أما إذا كان عند دخوله المقبرة ومساحة شاسعة مثلا بعيدة ما فيها قبور هذا لا حرج عليه أن يمشي في نعليه، إنما إذا كان المشي بين القبور فيحسن أن يخلع نعليه إلا لحاجة لضرورة، كان يكون شوك ما يستطيع المشي، أو رمضاء، أو فيه شيء يؤثر عليه إذا مشى حافيا. قال العلماء: لا حرج عليه في هذا، لأن النهي للكراهة وليس للتحريم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما التفت رأى رجلا يمشي وعليه نعلين قال: ويحك يا صاحب السبتتين، ويحك ألقي سبتتيك، يعني ألقن عليك لا تمشي بهما فوق القبور. فنظر الرجل، فلما عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم خلعهما فرمى بهما، رواه أبو داود. نعم. فإن خاف الشوك إن خلع عليه فلا بأس بلبسهما للحاجة، ولا يدخل في هذا الخفاف لأن نزعها يشق. وفي التمشاكات ونحوها وجهان، أحدهما هي كالنعل لسهولة خلعها، والثاني لا يستحب لأن خلع النعلين تعبد فيقصر عليهما. فإن خاف الشوك أو الرمضة أو غير ذلك فلا بأس أن يمشي بنعليه، ولا يدخل في هذا الخفاف، الخف يعني المربوط في الرجل، لأن نزعه فيه مشقة، فهو معذور في هذا، فيمشي في الخفين في المقبرة. وفي التمشكات، هذا نوع من أنواع الحذاء، نوع من أنواع الحذاء. قال بعض العلماء: الخصوص في السبتتين في النعلين، وأما ما كان يخالفهما من أنواع ما يلبس في القدم فلا بأس به. نقول: لما يرحمك الله ترخص في هذا وتمنع هذا؟ قال: هذا تعبد. نقول: لا يا أخي، ما ظهر، ما هو هذا تعبد، هذا نهي من النبي صلى الله عليه وسلم بالمشي في النعلين، فيلحق بهما في كل ما لبس في القدم إلا الخفين، لأن أو الرمضاء ونحو ذلك، فإذا كان هذا لعذر فلا بأس به. وأما أن يميز بين نعل ونعل فلا، فالنعل كله حكمه واحد. فصل. وإن دعا إنسان لميت أو تصدق عنه أو قضى دينا واجبا عليه نفعه ذلك بلا خلاف، لأن الله تعالى قال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الآية. وقال سعد بن عبادة للنبي صلى الله عليه وسلم: أينفع أمي إن تصدقت عنها؟ قال: نعم. وإن دعا إنسان لميت أو تصدق عنه، فعل الحي عن الميت أنواع، منها ما ورد في السنة، هذا لا إشكال فيه أنه ينفع بإذن الله، ومنها ما لم يرد في السنة، فاختلف العلماء فيه، فقال بعضهم يجوز قياسا على ما ورد، وقال بعضهم لا يجوز بل نقتصر على ما ورد، وأما ما لم يرد فلا نفعله. ما ورد الدعاء هذا لا إشكال فيه، لأن هذا ورد في القرآن، قول المسلم: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، هذا دعاء لمن؟ للأموات، الحي يدعو للأموات. ثم إن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على الجنازة على الميت لما قال: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه، وسمع الصحابة رضي الله عنهم دعاءه وكانوا يدعون بمثل دعائه، دل هذا على أن الدعاء ينفع، وإلا لو كان لا ينفع إذن ما الفائدة من دعاء المصلين للميت؟ بل هذا ينفع. ثانيا الصدقة، إذا تصدق الحي وجعل ثواب صدقته للميت نفع ذلك، لأن هذا ورد في السنة، حيث قال سعد رضي الله عنه: يا رسول الله، إن أمي افتلتت نفسها، يعني باغتها الأجل، وأرى أنها لو تكلمت تصدقت، فهل ينفعها إن تصدقت عنها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. فتصدق سعد رضي الله عنه ببستان له وجعل ثوابه لأمه. فإذا تصدق الحي بصدقة وجعل ثوابها له ولوالديه الأحياء والأموات، مثلا جعل ثوابها لمن أحب من إخوانه المسلمين من أقارب من جيران من أزواج ونحو ذلك، نفع بإذن الله، لأن هذا وارد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن فعل عبادة بدنية كالقراءة والصلاة والصوم وجعل ثوابه، هذا النوع الثاني. النوع الأول الدعاء والصدقة ومثله الحج، لأن الحج ورد عن الغير، والعمرة مثل الحج عن الغير، يحج عن أبيه، يحج عن أمه، يحج عن أحد إخوانه، عن أخواته إلى آخره، يجوز هذا لأنه ورد. نعم. وإن فعل عبادة بدنية كالقراءة، إن هناك فرق بين العبادة المالية والعبادة البدنية، والعبادة المالية البدنية، في عبادات مالية هذه لا إشكال في وصولها بإذن الله للسنة الصدقة، عبادات بدنية بحتة هذه محل خلاف، عبادات مالية بدنية هذه تصل بإذن الله كالحج، لأن الحج عبادة مالية بدنية، الصدقة عبادة مالية، قراءة القرآن والصلاة والصوم عبادة بدنية، يعني بالبدن ما فيها مال، هذه محل خلاف إلا ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وإن فعل عبادة بدنية كالقراءة والصلاة والصوم وجعل ثوابها للميت نفعه أيضا، لأنه إحدى العبادات، إحدى العبادات، لأن العبادات نوعان بدنية ومالية. نعم. فأشبهت الواجبات، ولأن المسلمين يجتمعون في كل مصر ويقرؤون ويهدون لموتاهم، ولم ينكر منكر، فكان إجماعا هذا تجاوز منه رحمه الله، اعتبر ذلك إجماعا وليس بإجماع، بل فيه خلاف كثير. يقول: وإن فعل عبادة بدنية كالقراءة وجعل ثواب قراءته لمن شاء من الأموات، أو صلى ركعتين وجعل ثواب ذلك لمن شاء من الأموات، أو صام يوما وجعل ثواب ذلك لمن شاء من الأموات، أو طاف بالبيت وجعل ثواب ذلك لمن شاء من الأموات، فهذا محل خلاف. المؤلف رحمه الله رجح وصوله، وكثير من العلماء رجح عدم وصوله، قال لأن هذا لم يرد، لم ينقل أن الصحابة رضي الله عنهم قرأوا القرآن لأمواتهم ولا أنهم صلوا لأمواتهم، وإنما الذي ورد من مات وعليه صيام نذر صام عنه وليه، هذا وارد. مثلا الرجل نذر أن يصوم شهرا، المرأة نذرت أن تصوم 5 أيام 10 أيام، فباغتها الأجل، نقول يحسن من أولاده أن يصوموا عنه ما نذره، صام عنه وليه. أما أن يصوم المرء عن أبيه أو عن أمه شيء ليس بواجب فهذا لم يرد، وما دام أنه لم يرد فلا ينبغي للإنسان أن يعمل العبادة المشكوك فيها. فنقول للمرء مثلا إذا قال: أطوف عن أبي، أطوف عن أمي، أصلي ركعتين عن أبي، أصلي ركعتين عن أمي، أصوم يوما عن أبي، أصوم يوما عن أمي، أقرأ القرآن وأهدي ثواب قراءتي لأمي أو لأبي، نقول: لا يا أبي يا أخي، ما يحسن هذا. ما دام أن هذا محل خلاف، تصدق عن أمك، تصدق عن أبيك، حج عن أمك، حج عن أبيك، هذا وارد. أدعو لأبيك وأمك، لأن هذا ورد: هل ما بقي من بر أبوي شيء بعد موتهما؟ قال: نعم، الصلاة عليهما والاستغفار لهما، هذا وارد. الصلاة يعني الدعاء، وصلي عليهم أي ادعو لهم. أما أن تطوف أو تصلي ركعتين أو تقرأ القرآن وتهدي ثواب ذلك، هذا محل خلاف يا أخي، لا يقال لك إنه لا يصل ولا يقال لك إنه يصل، فالأولى أن تفعل ذلك لنفسك وتدعو، تأتي بالشيء المضمون الذي بإذن الله نافع، ولا تتعبد الله جل وعلا بشيء تشك في صحته. طف لنفسك وادعو لوالديك، صل لنفسك وادعو لوالديك في صلاتك، وأكثر من الدعاء، قل: رب اغفر لي ولوالدي. وكلما دعوت لنفسك يحسن أن تدعو لوالديك، لأن الله جل وعلا قال: أن اشكر لي ولوالديك، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فأكثر من الدعاء لوالديك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية هو تصدق بها، أو علم ينتفع به هو علم علما أو ألف كتبا انتفع بها المسلمون، أو ولد صالح يدعو له. والمراد بالولد هنا الذكر والأنثى، لأنه يقال للبنت ولد ويقال للابن ولد، فكلمة الولد تشمل الذكر والأنثى، بخلاف كلمة الابن فهي للذكر والبنت للأنثى، كما قال الله جل وعلا: يوصيكم الله في أولادكم. كلمة أولاد تشمل الذكور والإناث. فإذا ترك المسلم ولدا صالحا بهذا الشرط، أن يكون صالح، لأنه اللي ينفع دعاؤه، وأما الفاسق والعياذ بالله والفاجر لا خير فيه، ما نفع نفسه حتى ينفع غيره، أو ولدا صالحا يدعو له، هذه من الأعمال الصالحة التي تستمر للعبد وإن كان في القبر، فهي ينتفع بها. فإذا كان له ذرية صالحون يدعون له ويترحمون عليه ويذكرونه بخير ويتصدقون عنه ويستغفرون له نفعه ذلك بإذن الله، هذا من العمل المستمر الذي ينتفع به الميت. وأما الشيء المشكوك فيه فلا ينبغي أخي أن تقدم عليه، افعل الشيء المتيقن الواضح وأكثر منه واعتمد على الله جل وعلا في قبوله. وقول المؤلف رحمه الله: فإن الناس لأن المسلمين يجتمعون في كل مصر ويقرؤون ويهدون لموتاهم، هذا ما هو محل إجماع ولا بل هو محل خلاف وإشكال وتنازع بين العلماء رحمهم الله. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.